التورية كما قال أئمة السلف رحمه تعالى، التورية في التورية مندوحة عن الكذب، والتورية لا يصار إليها إلا عند الحاجة، وذلك حين يتعرض عنده التورية والكذب يصير إلى التورية حتى لا يكذب، كرجل مشغول في البيت وضرب رجل عليه الباب يريد في حاجة، لو قال لابناء قولوا له أنه غير موجود كان كاذبا، ولا ينبغي الإنسان يعود أولاده الكذب لأنهم ينشأون على الكذب. ولكن إذا كان له مكان في البيت يصلي فيه يقول قولوا له في المسجد، وهذا المصلى يسمى مسجدا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا هو يقول في المسجد، هو سيذهب تصوره إلى مسجد الحي، وأنت تقصد مسجد بيتك الذي هو المصلى، هذا ليس كذبا عند الحاجة، لكن لو فعل بلا حاجة واستمر الناس على هذا لا شك ما عاد يثق أحد في أحد، هل يظن تورية أم لا يظنه تورية، هل يكذب أم لا يكذب، هذا يلجأ إليه حين يتعارض عنده، إما أن يكذب وإما أن يوري. ومن هذا القبيل على الصحيح ما جرى في قتل كعب بن أشرف، كان تورية، فهم يقولون محمدا عنانا وأخذ أموالنا، هذا من باب التورية، هو فاهم منهم أنهم قد ملوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سوى أنه تخلوا عنه، هذا فهمه ما علينا من فهمه. ولذا أما قول صلى الله عليه وسلم قال استأذنوا يقول لهم قال قل، لأن التورية في حق النبي ما تجوز، فأذن لهم في التورية ولو لم يأذن لهم ما جاز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توهم الآخرين أنك عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، معناه التورية أخذ أموالا لنقاتلكم بها، أخذ أموالا لنقاتلكم بها، لكن هو ظن أن أخذ أموالا اغتصابا، هو فهم، لكن ما قال أخذ أموالا غصبا أموالا، قال أخذ أموالنا، أتى الحقيقة أنه يقصد أخذ أموالا لنقاتلكم بها، فعلى هذا ما في دلالة على يستدل به جواز فعل الكفر للحاجة، لأنه ما فعل كفرا، هنا وروا. وأيضا لو قدر أن الشخص يقول ما التورية هنا ما أقبلها مثلا، نقول بأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم وأسقطه، ومن حق الشخص يسقط حقه، فالنبي أسقط حقه لمصلحة عظمى، غير النبي لا ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط حقه. وذلك الصحيح من قولي الفقهاء وهو مذهب جماهير العلماء بأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا يقتل ولو تاب، وهذا مذهب جماهير العلماء منهم الإمام مالك، واختاره الخطابي وحكاه عن جمهور أهل الحديث، ونصره شيخ الإسلام وألف فيه مجلدا وهو مطبوع الصارم المسلول، وهذا رواية أيضا عن الإمام أحمد. فعلى هذا الذي ينتسب للإسلام إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، لأن السب النبي نوعان، سب صريح وغير صريح، نحن نتكلم على السب الصريح بما لا يختلف فيه اثنان أن هذا يسمى سبا، ثم تاب سواء قبل القدرة عليه أم بعد القدرة عليه، فإن هذا يقتل، وتوبة لا تسقط عنه الحد. وعلى هذا القول وهو قول الجمهور، لو أن كافرا كان مشهورا بسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم ما يسقط عنه القتل حتى لو أسلم، الكافر حتى لو أسلم لا يسقط عنه قتل سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الجمهور حتى في هذه الصورة. ولا يصح قبل التوبة تجب مقابل، نعم تجب مقابل حقوق العباد تبقى في ذمته. مثال ذلك يوضح لك المثال حتى تتصور القضية على وجهها، ألا لو أن حربيا دخل بلاد المسلمين ثم فجر بامرأة من المسلمين وهرب، ثم بعد ذلك أسلم وأتى، أو أتى أنا بأمان وقدرنا عليه، هل يسقط عنه في جرم المرأة المسلمة؟ لا يسقط عنه، لا فرق بين هذا وهذا. بل يقول ابن القيم لك أن تعطيه العهد فإذا جاء أخذت منه حد، بل يقول ابن القيم لك أن تعطيه له العهد فإذا جاء أخذت منه الحد، لأن الحدود ما تسقط. وضرب ابن القيم ذاك مثلا، لو أن رجلا قتل رجلا ثم هرب القاتل، يقول ابن القيم يجوز أن تعطيه العهد على أنه يأتي ولا تقتله، فإذا جاء قتلته. يقول ابن القيم أن هذا حد والحد ما يسقط، والشرط هذا يعتبر باطلا، كما نصر هذا القول أيضا أبو محمد بن حزم في المحلى ويذهب مذهب هؤلاء الأئمة في هذه الصورة. وهذا الذي نصر أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام الذمة في هذه الصورة التي ذكرت لكم فيمن ثبت عليه حد. فيمن ثبت عليه حد. فعلى هذا إذا رجل سب النبي هذا حد ثبت عليه الحد. الحد ما يسقط إلا بمسقط. حق النبي ما يسقط. ليس من حق شخص أن ينوب عنه في إسقاط حقه. أما لو سب الله ثم تاب قبل التوبة ولا يقتل. لأن الله علمنا في القرآن بأنه قد عفى عن حقه فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن. أما حق النبي ما يسقط، بدليل أن الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش حين قدر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعض وقتل بعضا. ابن عم النضر بن الحارث وهو من ابن عمه قتله النبي صلى الله عليه وسلم ولا عفى عنه. ابن أبي صرح حين ارتد وبدأ يقول ما يقول من الكذب والافتراء حين جاء وأسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسك النبي عن مبايعته رجاء يقوم رجل فيقطع رقبته، فلما لم يقم أحد بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي كان يعفو عن طائفة ويقيم الحدود على طائفة أخرى. وذلك لما يذكر أن أخت أن القتيلة وحكاية طبعا طريقة ذكرها ابن إسحاق في السيرة أذكر في النهاية حين أنشدت القصيدة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل النضر ظل سيوف بني أبي تنوشه لله أرحام هناك تشققوا ما كان ضرك لو عفوت وربما من الكريم والنغيض المخنق إلى آخر ما قال من القصيدة. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من سبه ومن حق أن يعفو، لكن حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حق أحد أن يعفو عنه. أما حق الله نعم، قلنا نص القرآن الله عفى عن حقه. فهذا فرق، هذا فرق بين مسألة. ومعناك نعم في قول ثاني في المسألة أن حتى حق النبي صلى الله عليه وسلم يسقط. وهذه رواية عن الإمام أحمد والتي اختارها ابن قدامة رحمه الله في المغني. شيخ إياه دردمو. نعم إياه دردمو. لا ليس من حق كل أحد يعني يقيم هذا عليه أحد، هذا يرجع للجهة المختصة.